بعض العلماء يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن بل تبينه، وبعضهم يقولون تنسخه، فما هو الراجح بمناسبة ما سمعنا في الندوة؟ هذا كلام أهل العلم. السنة تخص القرآن وتبين معناه وتقيد مطلقة ولا تنسخ نسخا كليا. وبعض السلف يسمي التخصيص نسخا، يقول بعض السلف تنسخ القرآن يتخصصه، مثل ما في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان في أولاد الميت واحد كافر ما يرث منه وهو مسلم، لو مات الميت عن خمسة أولاد واحد منهم شيوعي واحد منهم وثني يسب الدين أو ما أشبه هذا ما يرث، يعني هذا خص الآية، خص الآية ما هكذا ما أشبه هذا، ومثلها القاتل لو قتل ما يرث، أو كان رقيق مملوك بعض أولاده ما يرث، هذا هو خص القرآن. هذا ما بالتخصيص، ويسميه بعض العلماء نسخا لأن نسخ العموم يعني الأصل العموم هو كامل.